فاذكر ذكرك أخا عادل ورودان إذا روحت أمر رجل يروي قومه وفق القوم بالأحقاب. أحقاب شو؟ هذا نبدأ بالغذائي لا تدري فكسي شو سيدنا. وقد قلت أو حال أو قد خلت كيسوه النذر من بين يديه فمشكلة ده أو من خلفه أو ترشاتر ده أنه آغا تيرتي يعني مشكلة همسا ومسا همسا هذا بيراوي أن فجيش لا تعبدوا تنبلت مكو إلا الله إني أخاك وتديرهم عليكم برتنش عذاب يومين عزيز. قالوا بيوي أجئتنا ترى تكرينا ومسل تأتيكنا شتوالي ينامو لأن آلهة شناد آلهة وسلمش دعوة سموالي أغرى سبريش فأتنا ترى تبوكنا ومسدي ما فهو سرطاني مناشك ودرك ومسا إن كنت من الصادقين حتى تصادقان يا نوتا وماتا فأغفر راتبوك إني أغا عذاب سوايا وراجد رات. قال دو توجه إنما العلم علم عند الله يكون يسخداي وبلغوكم زرسونكم وتيس ما أغا أرسلت به سفر توجه ألا وما ترسل يا مدرسو ولكن أراكم قوما تجهلون أراد منكم تاتي قوم تجهلون جاهلان تاتي دير مد جاهلان قوم لنما آخر بعذابكم وعذابكم. فلما رأوا كذيون لي هدى عذاب عارضا راتلون في فرعار فهذا أسماء وفكي مستقبل أوديتهم مخامق وشلوث لدي أنو دي قدابوا ما نوكي داب آراتي راني داز موش قرداش باني ببارانوكي أو هذا وبابا يرى وبيجي هذا براسي من بخل شامكو وبكو قالوا دي وجه هذا عارف ان داو يزو منصر ونظر ان كنتنا فرموش وانا هو يقول هو لأغا ما هذا بيستاذ يمتون به شتاش تنوار كاو بنا مثلا ريح باطي فيها قد عمد شعادا بن أليم عذاب بن أليم درناك تدمروا على كل شيء عن شيء بأمر ربها فأمر رب هذا اليباس فأصبحوا بمقر جدل لا يرى إلا مساكنهم شنو ما لي هذا مقر مساكن يقدر تمرد فأسمع جدائنا ما لي هذا إنه كذلك كذا رقم لك تخلو تشمو جزاء ورقر لا نجي القوم المجرمين مجزاء وقوة قوم ونقران ولقد مقناه مستدرات الكريم وذيك فيما فرضك إن مكناكم كثير مستدرات الكريم وتيست فيه نور إن نغدنا فيات ما لقد مقنا مستدرات الكريم وذيك فيما فرضك إن مكنا مستدرات الكريم وتيست فيه فرانس تيستم دار مستدرات الكريم وذيك مورقل فالنمات مورقل وفمزكة مورقل وفجاك مورقل أو جعلنا من ترزول ولهم ذي لرسامة وأبصار سمع أو أبصار وأكيدة الزرنة فما أغنى عنهم أنا وراء وتجعبهم الذين سمعهم ولا أبصارهم ولا أكيدتهم من شيء من شيء إذ قالوا دوجد لي قالوا بي ويجهدون بإنكار قالوا بآيات لا أو حافة ناجلس بهم كبير ما وقالوا به يستحيون أو